Thank you. Yeah. Amen.

لا خير في كثير إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. سمعنا الآيات من كتاب الله تعالى علينا فضيلة الشيخ محمد الليثي القارئ بإذاعة تعجون المقيم بالنخاس في دخول المنزل 35-22-22-30 على مقررات الرب والإدارة في دار الشرع الزكية في فرنام دراسة أولاد الشبراو في جنوب بني عون في دار الدعوة محمود المانع في فرنام وشكر الله تعالى جميعا والمحاضرة وما كان